أتدرون ماذا قال ربكم؟ أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الصحابة: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مسلما بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالتوبة، وأما من قال مسلما بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالتوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أن إذا حدث هذا الذي يحدث لا بد أولا أن تتذكر الله. كل شيء له أسباب، كل شيء له أسباب، وكل شيء يجري بتقدير، لكن هذه الأسباب وهذه المسببات لا تحدث إلا بفضل الله ورحمته. هذا الكتاء له كتب، له معاني غاية في العظمة. هذا الكتاء فيه معاني، من معاني الكتاء أنه يعلم أن كل شيء لا بد أن ينتهي. الله عز وجل يقول: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. من آيات الله في هذا الكون أن الليل يخلق النهار والنهار يخلق الليل لمن أراد أن يذكر، لترى الفارق بين هذا النهار وبين النهار في شهر سبعة. هذا نهار وهذا نهار، لكن هذا له شكل وهذا له شكل. هذا تسرد فيه يديك وتتخفف عن كثير من ملابسك وتخرج إلى الدنيا وتسير، وربما أتعبك حر الدنيا، وهذا النهار تلتمس فيه وتلبس تغييرا وتجلس في بيتك. هذا على في غاية الحر، وهذا انخفض في غاية الحر، لتعلم أيضا أن حياتك هكذا، حياتك كلها هكذا، ترتفع في غاية القوة ثم تنخفض في غاية الضعف. لذلك قال القائل: لكل شيء إذا ما تم نقصان، لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطول العيش الإنسان. هي الحياة كما شاهدتها تغر، من فره زمن فاءته أزمان. هي الحياة كما شاهدتها دون، من فره زمن فاءته أزمان. يوم لك ويوم عليك. ربما كثير منا يتعب من هذا الشتاء، ربما كثير منا يتعزى من برد هذا الشتاء ويفرح بالحر، لكن هناك أناس أيضا ربما يفرحون بهذا الشتاء لمحاصيل أو لغيره، وهذه أقدار الله عز وجل، هذا يوم لهم وهذا يوم عليهم. كذلك علمنا ربنا سبحانه وتعالى أن حياتك كلها هكذا. هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا. هذه هي الحياة، تضعف وتستر. فالعاقل هو الذي يأخذ من يومه لغده، العاقل هو الذي يقدم لنفسه الآن قبل أن يسأل غدا، العاقل هو الذي يمتلك فرصة قوته وعزيمته وقدرته على الطاعة والعبادة الآن قبل أن يضعف عنها غدا، قبل أن يكده ويعجزه ويقعده عنها هذه أسئلة الامتحان يعطيها لك النبي صلى الله عليه وسلم من الآن لتعد للسؤال الجواب، حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أسلم، عن عمره فيما أسلم، وعن شبابه فيما أبلغ. عن عمره فيما أسلم، هذا السؤال عن العمر، عن الحياة كلها، ماذا فعلت فيها؟ وماذا قدمت فيها؟ وكيف اغتنمتها؟ ثم بعد هذا السؤال العام عن الحياة وعن العمر كله، يأتي سؤال مخصوص عن فترة الشباب، وعن شبابه فيما أبلغ، مع أن الشباب إنما هو جزء من العمر، لكن يأتي هذا السؤال المحدد عن فترة الشباب تحديدا، لأنها فترة القوة، فترة القدرة، فترة الطاقة على العمل والعبادة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما أدناه، فيما أدناه. وكأن فترة الشباب هذه عبارة عن شجرة يابعة خضراء، عبارة عن شجرة مورقة جميلة، إذا لم يتعاهدها الإنسان دائما بالري والاهتمام، إذا لم يتعاهدها الإنسان دائما بالعمل والعبادة والطاعة، سرعان ما تبلى، سرعان ما تبلى، سرعان ما تذهب هذه الفترة، ولا يبقى للإنسان إلا حساب عسير بين يدي الله عز وجل. هذا الكتاب يعلم أن كل شيء إذا ما تم لا بد له من نقصان، فتعد من الآن للسؤال جواب، تعد من الآن للسؤال جواب. الشتاء يعلمك كيف ترى قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى، كيف ترى فضل الله ورحمته. إن في الشتاء جنودا من جنود الله عز وجل، كم عاقب بها أقوالا. في الشتاء برد، قال الله عز وجل: وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فيصيب به من يشاء من عباده ويصرفه عن من يشاء، يكاد السماء برقه يذهب بالأبصار، وينزل من السماء من جبال، جبال برد، من جبال فيها من برد، فيصيب به من يشاء من عباده ويصرفه عن من يشاء، يكاد السماء برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. منذ أسبوع لم يكن وضعنا هكذا، ويتقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. حين تتأمل الآن حال أقوام هم في البرد أشد منا بكثير، هم في البرد أشد منا بكثير جدا، لكن الله سبحانه وتعالى هيأ لهم حالهم، هم تهيأوا على هذا الحال، هم اعتادوا على هذا الحال. حين ترى الجليد في بلاد أوروبا وغيرها تدرك معنى جبال من برد، جبال، جبال من الجليد، لكن الله سبحانه وتعالى هيأ لهم أحوالهم، يعيشون هكذا. ثم هذا البرد ربما يبتلي الله عز وجل من جنود الله في الشتاء قواعد، نسأل الله أن يعافينا وإياه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى في كتب التفسير، رجل مشرك، يريد أن يهزأ من النبي ومن دعوته، فقال له: إيش ربك هذا الذي تدعو إليه وتعبده؟ إيش ربك هذا؟ يعني ما هو ربك هذا الذي تدعو إليه وتعبده؟ أم النحاس هو أم من حديد أم من ذهب أم من فضة؟ ابخر من النبي ويبخر من رب العالمين سبحانه وتعالى. فأرسل الله عز وجل عليه صاعقة أحرقت، ونزل قول الله سبحانه: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، كما يستطيع ان يحرق بالصواعق هذا الذي جادل في الله. هو سبحانه وتعالى ايضا الذي يمن على غيره من عباده ويعافيهم ويبعد عنهم الشر والسوء. من جنود الله في الشتاء الرعد والبرق. جاء اليهود إلى رسول الله يسألونه عن الرعد والبرق، فأخبرهم أن ملك السحاب حين يسوق السحاب فيضرب بعضه بعضا، فهذا هو الرعد والبرق، الصوت وهذا الضوء الذي نراه في السماء. هذا أيضا ابتلى الله عز وجل به أقواما، وعاقب الله عز وجل به أقواما. من جنود الله في الشتاء الرياح، وهذه أهلك الله عز وجل بها أقواما، أهلك الله عز وجل بها أقواما، لأنهم كفروا بآيات الله وكفروا برسل الله. حين ترى كل هذه الآيات، حين ترى أن الله سبحانه وتعالى بكلمة كن يستطيع أن يهلك أقواما بريح أو بصاعقة أو زراعة أو بضر، تعلم أنك لست أبدا ببعيد عن عذاب الله إذا ما كنت بعيدا عن طريق الله. تعلم أبدا أن الله عز وجل الذي يراقبك ويطلع عليك ربما يبتليك وحده. هذا الذي جادل في الله فأرسل الله عليه صاعقة وحده، أخذته وحده. فلا تأمر وأنت تعصي الله وأنت بعيد عن طريق الله أن يبتليك الله بجند من جنوده وحده. كذلك لا تأمن أيضا إذا عم الفساد في البلد، حتى ولو كنت أنت بعيدا عن هذا الفساد لكنك ساكت عليه، ربما يبتلي الله عز وجل أمة بأكملها لأنه كثر فيهم الفساد حتى ولو كان فيهم الصالحون. مشكلتنا أننا ننسى منذ عدة سنوات ليست بعيدة، رأينا سوناني، تذكرون السوناني الذي كان في آسيا، هذا الذي أكل بلادا بأكمله، فحصل منه بعض الناس في عمارات عالية أو في أماكن محصنة فأخذهم جميعا، لأن هذه البلاد جاهرت الله عز وجل بالمعصية، كانوا يجاهرون الله عز وجل بالمعصية، كانوا على سواقي البحر يعصون الله، فثار البحر وأخذهم ونقلهم إلى لقاء الله ليسألهم اطلاعي عليكم، هل نفيكم اني اراكم واني حرمت ذلك عليكم؟ ليسأله الله عز وجل ويحاسبه. نسأل الله ان يستر علينا وعليكم وان يعافينا واياكم. هذه من الحكم والمعاني التي لا بد ان تتذكرها في الشتاء، ايات الله وجنود الله في الشتاء، من المعاني التي نستلهمها من الشتاء شكر نعمة الله عز وجل عليه. ربما بعض الناس فينا، ليس بمعنى، ربما بعض الناس فينا لم يشعر اصلا بالشتاء، عند المكيفات وعند الملابس وعند السيارات وامور كلها تمام، لم يشعر اصلا ببرد الشتاء. هذه النعم، وهذا ليس بحرام ابدا اذا لم يكن فيه اثار، هذه من امور الدنيا. لكن الحرام حقا ان تعيش هكذا ولا تذكر ان هناك اقواما الان يتلذذون ببرد الشتاء، يتألمون ويتجللون من برد الشتاء. حين تسمع الاخبار ان هناك اطفال في مخيمات اللاجئين في سوريا، مخيمات لاجئين سوريا في لبنان وفي الاردن وفي غيرها، اطفال يموتون من البرد، يموتون فعلا، ليست يعني يشتد عليهم البرد، ماتوا فعلا من شدة البرد الذي يلاقيه، بل في واقعك الذي تعيشه، ليس في لبنان والاردن، في واقعك الذي تعيشه، أليس حواليك أناس لا يملكون غطاء ولا مطبخ ولا شيئا ولا بيتا يغويهم من درب الشتاء الذي نشعر به جميعا؟ هذه نعمة الله عز وجل عليه وفضل الكريم عليه، ليس بما قدمت يداك، انما هو فضل الله، انما هو تقدير الله ان تكون انت غنيا وهو فقير. وهذه النعمة لا بد لها من شكر، هذه النعمة لا بد لها من شكر. قال الله ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الكفر ليس فقط الكفر بالله عز وجل، ربما يكون معناه في هذه الآية كفر النعمة، كفر النعمة ألا تنسبها للمنعم، ألا تقوم بحق المنعم عليه، ألا تقوم بالشكر. وكفر النعمة استعمالها في مراض الله، شكر النعمة استعمالها في مراض الله فيما يرضي الله عز وجل. كما آتاك الله مالا حملت به نفسك وأولادك من هذا البرد فلا تنس هذا المحتاج، لا تنس هذا الفقير، لا تنس هذا الذي يتألم الآن من برد الشتاء أن تذكره بشيء مما آتاك الله عز وجل إياه. الشتاء يعلمك أن تذكر نعمة الله عليك فتشكره، كذلك يعلمك أن تذكر عذاب الله. هذا الشتاء علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نفس من جهنم، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من ضرب جهنم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعض لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الحر، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الجمهرية. أذن لها ربنا، أذن بجهنم بنفسين، يعني تورينا نفس كده نفس من جهنم، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، نفس الصيف النفس اللي جاي نفس من جهنم على الدنيا كلها برمتها أشد ما تجدون من الحر، والنفس اللي جاي من جهنم على الدنيا كلها في الشتاء أشد ما تجدون من الزمهرير، مش البرد الزمهرير بقى يعني، أشد من البرد كله. ده نفس على الدنيا كلها. طيب تخيل إن نفس عليك بس، تستطيع أن تتحمل البرد اللي في الدنيا ده كله يكون لك وحدك؟ هل تستطيع أن تحتمل ذلك؟ هل تتخيل ان البرد اللي في الدنيا كلها في الشتاء يوضع عليك وحدك؟ هذا نفس عليك، نسأل الله ان يعافينا جميعا، هذا تتخيل انه نفس عليك من جهنم؟ طيب اللي قاعدين في جهنم بقى كلهم على بعضهم ماذا يصنعون؟ كيف يحتملون؟ في الصيف بنقول جرب انك تحط صبعك بس كده على سمعك، صبعك طرف من صبعك على سمعك، هتتحمل قد ايه؟ الزمن والمساحه طرف من الصبع والنار اصلا ده سمعك، كيف ستحتمل؟ كيف تتخيل انها مش دقيقه؟ ده عيار لكل ومشترف بيوضعون فيها، ومجتمع ده نار من فوقهم ومن تحت ارجلهم، ثم كيف تتحمل؟ كذلك في الشتاء ايضا كما يعذبهم الله بحر جهنم يعذبهم الله ايضا ببرد جهنم وأشد ما تجدون من الزمهرير. إذا كنت تستطيع أن تتحمل فامسك المعصية دي. هل يستطيع واحد فينا أن يتحمل؟ لذلك لما يراودك شيطانك وتراودك نفسك وهواك على معصية الله تذكر حر جهنم وبرد جهنم، تذكر نفس في الشتاء ونفس في الصيف، هذا نفس جهنم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. المسلم الصادق، المسلم الذي يرجو ما عند الله، الذي يسأل الله أن يدخله الجنة وأن يباعده عن النار، يسأل الله أن يدخلنا وإياكم جميعا الجنة وأن يباعدنا عن النار، المسلم الذي يرجو الجنة ويرجو أن يباعده الله عن النار، حين يرى هذا البر يقدم لنفسه، يقدم لآخرته، يفعل الخير ويبتعد عن الشر ليقربه الله من الجنة ويباعده الله عن النار. هذا هو المسلم الذي يفهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الله وحده والصلاة والسلام على النبي رحمة. أما بعد يا أحباب الكرام، من المعاني التي نتعلمها هذه الغنائم التي يؤتينا الله عز وجل إياها في فصل الشتاء. كان أحد السلف يقول: نعم غنيمة المؤمن الشتاء. وكان السلف يسمون الشتاء بالغنيمة الباردة. لماذا؟ كان أبو هريرة يقول: نعم غنيمة المؤمن الشتاء، نهاره قصير فنصوم، وليله طويل فنقوم. نهاره قصير هم 6-7 ساعات، لم تتعب في الصيام. لماذا لا تغتنم شيئا من ايامك في الشتاء ان تصومها؟ هذه الغنيمة يؤتيك الله عز وجل اياها. وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. احنا اتفقنا ان نبتعد انفسنا، ان نبعد انفسنا عن درب جهنم. هذا مما يبعدك عن جهنم. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، نهاره قصير فنقوم، وليله طويل فنقوم. ليل الشتاء ما شاء الله قوي، تستطيع ان تاخذ حقك من النوم كما تحب، ثم تقوم لله عز وجل، تاخذ ولو ساعه ولو ركعتين، هذا اقل من قليل تقوم بين يدي الله عز وجل، تدعو الله سبحانه وتعالى لنفسك ولعموم المسلمين. خصوصا ان في الشتاء كثير من الناس لا يقوم، حتى بعض من يقوم في ظل الشتاء يتكاسل عن القيام في الشتاء. النوم جميل، شتاء الراحة والخلود إلى الكسل جميل، فكثير من الناس حتى من يقوم في غير الشتاء يكسل عن القيام في الشتاء. فمع قلة الوقوف وقلة الواقفين بين يدي الله في هذا الوقت، حين تكون أنت ويستقيك الله أنت وتخلو بربك سبحانه وتعالى وتنادي ربك وحدك وغالب الناس قد نام، هذه منزلة لا يدرك معناها إلا من فهم وأدرك قول الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هؤلاء أناس لهم حاجة كذا لوحدهم، لهم منزلة خاصة بعيدة كما كانوا بعيدين عن أعين الناس في الدنيا، منفردين عن الناس في الدنيا، مخصوصين عن الناس في الدنيا، فلهم أيضا في الجنة منزلة بعيدة عن الناس، منزلة عالية عن الناس، منزلة مخصوصة عن الناس. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كذلك من غنائم الشتاء ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحي الله به الخطايا؟ يمحي، ألا أدلكم على ما يمحي الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إتباع الوضوء على المكاره. كثير من الناس لا يحسن الوضوء في الشتاء، لا يحسن الوضوء في الشتاء من شدة البرد، يستعجل في الوضوء ولا يحسن الوضوء في الشتاء. عمل يرفع القضايا ويرفع الدرجات اتباع الوضوء على المكاره، تصبغ الوضوء وتحسن الوضوء وانت تكره. فعليك لم تتوضا، لكن هذا امر الله، اتباع الوضوء على المكاره. كثير من الناس يتكاسل اتباع الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من غنائم الشتاء حين ينزل المطر، حين ينزل المطر وحين تأتي الرياح، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو. حين ترى الرياح علمك رسول الله أن تقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. عند الرياح: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. هذا عند الرياح. عند نزول المطر علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول: اللهم طيبا نافعا، اللهم طيبا نافعا. فإن اشتد المطر لدرجة الضرر، لدرجة الأذى، علمك رسول الله أن تقول: اللهم حوالينا ولا علينا. ثم علمنا رسول الله أن الدعاء عند نزول المطر مستجاب. الدعاء عند نزول المطر مستجاب، هذه غنيمة علمنا رسول الله إياها. تدعو عند نزول المطر وأنت على يقين أن الله عز وجل سيستجيب دعاء. أيها الأحباب، لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، فالحكم والمعاني في هذا الجو الذي نعيشه كثيرا من معاني الشتاء، أن تتعلم أن كل شيء إذا ما تم فلا بد له من نقصان. الحر إذا اكتمل لا بد أن يأتي بعده البرد، العمر إذا صار في قوته لا بد أن يأتي بعده الضعف، فلا بد أن تعد للسؤال جوابك. من معاني الشتاء أن تتذكر آيات الله وجند الله في الشتاء: الريح والبرد والرعد والبرق والصواعق، ربما يصيب الله بها فردا بعينه، وربما يصيب الله بها أمة، فلا تنسى قدرة الله عز وجل عليك. من معاني الشتاء أن الشتاء يذكرك نعم الله عليك، إن كنت تستطيع أن تواجهه، أو عندك بعض ما تستطيع أن تحتمي به من برد الشتاء، فغيرك لا يجد ويتألم الآن من برد الشتاء، فتذكر نعمة الله وتشكر الله عليها. من معاني الشتاء أنه يذكرنا بعذاب الله عز وجل وبضرب جهنم، فهذا نفس من جهنم فتسعى لتبعد نفسك عنها. من معاني الشتاء أن فيه غنائم، نهاره قصير فنصومه وليله طويل فنقومه، تمحى الخطايا وترفع الدرجات بإسباغ الوضوء على المكاره، الدعاء عند نزول المطر مستجاب. هذه بعض المعاني، أسأل الله عز وجل أن يجعل لي ولكم فيها العظة والعبرة والذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء مرخاء وسائر بلاد المسلمين.